لا دكتور دي نار، مش الدرجات دي. لا يا باشا، كل ده للانسولين، كل ده للانسولين يا باشا. يا باشا خوفتك من كل، هو كل حاجه صح خوفتك منها، خوفتك من كل حاجه صح، ولزقت لك اسامي في دماغك. الكورتيزون هرمون بيفشخ، السكر سم، البتنجان فيه حديد، التفاح فيه اسمنت، ابني عظمك بشفطة لبن، لحوس ابنك وامك جبنة بيضة، قريش طازة من الجاموس على بقك، احلب الجاموس. ايه يا باشا ده؟ ايه يا باشا ده؟ ايه يا باشا؟ يا باشا يا باشا، لله لله احترم بطن امك اللي ولدتك وجابتك للدنيا دي عشان تقرف ميتين ابونا. حضرتك عندك تشوه معرفي يا استاذ، ما عندكش مواصفات لحاجه، ما عندكش معايير لحاجه، حتى تفسيرك لاعراض بطنك انت لا تعلم ذاتك، لا تعلم ذاتك، لا تعلم ما احتياجك. انت ياما وقفت قدام الثلاجه زمان مش عارف تطلع منها ايه، ياما ياما وقفت قدام الدرج وانت كنت عايز حاجه من، ومش عارف انت عايز تطلع ايه من الدرج، مش عارف احساسك ناحيه مراتك لحد النهارده، طالع بتحبها ولا عايش معاها في نفس البيت عشان التكييف. انت مش عارف حاجه في حياتك، جاي بتحكم على ايه؟ وبتتكلم انت بمنتهى الالاطه. الدراسات قالت ايه بقى النهارده؟ ولا ولا ولا ولا ولا ولا. انت ضايع، انت ضايع اصلا. ربنا يكون في عون اللي خلفوك واللي خلفتهم. فانت ما عندكش يا باشا معايير تقيس عليها يا بابا، حتى المتر بتاعك اقصر من المتر العادي. يعني المتر في اي حته في العالم 100 سنتي، مصر عندهم المتر 85. فانت ما عندكش معيار، يعني انت ما عندكش معيار، انت مشكلتك في المعيار. انت لا تعلم الصح من الغلط والحلال من الحرام. السجائر حرام، ليه؟ لانها خطر على الصحه. بجد؟ اه. والبتنجان مفيد للصحه يبقى حلال. عادي. سو سيمبل سو ايزي، احنا باشا بتوع، احنا الدفاتر دفاترنا والحاجات بتاعتنا. ما هو الولد طلع من كام يوم قال لك الخمور مسموحه في السعوديه فين؟ قال لك في البارات والفنادق، لو هنسمح بيها بره في الشارع هنقول لكم، بس ولي الامر قال. فانا قلت اقول لكم نيابه عنه لحد ما يطلع يقول. انت بقى متلقي، انت متلقي، فتطلع تقول بقى ايه؟ ابويا قال لي وامي قالت لي، وانا اللي امي قالت لي عليه هعمله. قالت لي ما تاخدش حاجه من حد، حصل حصل، هسيب لك كل حاجه، لان انا مامي قالت لي ما تاخدش حاجه من حد. هذا ما وجدنا عليه اباءنا، هذا قل اوكان اباؤهم لا يعقلون شيئا. مش عارف ايه حضرتك، انا ابويا قال لي كده، ماليش فيه، انا ماليش دعوه. انا اتعلمت، ماما قالت لي خلي بالك من فلوسك، اتحرص على حاجتك، بس ابويا قال لي ما تخسرش جنيه مثلا. يا باشا مش تراجع الكلام، انت مش تراجع الكلام قبل ما تحطه في جيبك. يعني اخد منك الورقه واجري كده وخلاص، مش منشورات دي، مش قاعد يا باشا افكر كده. هتبقى افكر يعني ايه بكتيريا نافعه وضاره، مين اللي عليها نافعه ومين اللي عليها ضاره، وازاي فصلوها من بعض، ولو هاخد نافعه اخدها من مين، وهو بيسلمها لي اخدها ازاي؟ مش نافعه. الله. طب باخد دواء الضغط يا باشا، مش انت كده يبقى يا باشا انت عرفت سبب الضغط العالي، مش انت كده عرفت الضغط سبب الضغط العالي. طب يا باشا يبقى معنى كده انا لو شلت السبب العرض يروح. يا باشا طب شيل السبب كده، ما هو مفيش سبب انا اعرفه يا باشا، انا بوطي الضغط وخلاص، اكني بعمل لك نزيف. ما هم زمان اما كان الضغط يعلى ومش عارفين يوطوه يقوموا معورينه ويفتحوا له وريد ويخلوه يخر دم. انت بتعمل نفس الحركه، بتفتح شعيراتك فتشفط الدم من جسمك فتخش في ستريس زياده، ولسه ما حلتش المشكله الاصليه، بطنك المنفوخه. انا حلت لك مشكله الضغط اهو، الضغط عالي ليه؟ وليه ساعات تلاقيه عالي وليه ساعات تلاقيه واطي وليه بيبقى معاه صداع؟ عشان بطن امك منفوخه بس وخلاص. الصوت غير موجود لكن الفم يتحرك، دي اعراض الجرثومه يا استاذه سيده. دي اعراض الجرثومه يا استاذه سيده. بس انا خلصت. ما تصدقوش الترويج، ما تصدقوش. الحمد لله خلينا عرفنا الدكتور امتى بيهزر امتى بيتكلم بجد. والله حضرتك انا بتكلم بجد على طول. لاجي بسبب الطوارئ في هذه الحاله طبعا الجسم يتعافى لوحده. لا الجسم ده احنا بنسيبه مش بيتعافى لوحده، بنسيبه يموت لوحده. هو في المستشفى هيموتوه زياده يعني، فاهمه؟ لكن الاصل ان انا افضي بطنه. يعني اغسل له معدته، اعمل له حقنه شرجيه، فاهم؟ اشرب له سجارتين عشان افك بطنه. احمد صبري بيقول لك اهو عايزين حلقه عن السجاير. حلقه نشرب فيها سجاير مع بعض، يعني حلقه عن السجاير، عن فوائد السجاير يعني. لا لو عملنا حلقه عن فوائد السجاير عايزين نقعد بقى الصبح، لان هنقعد نقول كتير. ده فيها 1,200,000 فايده، فاهم؟ هما مش طايقين. السجاير مفيده جدا جدا جدا جدا. وقعدتني هتتكلم عن الفطريات. اتكلم يا حبيبي عن الفطريات المره الجايه، نتكلم عن الفطريات. المهم احنا خلصنا. انا كنت عايز انقل لكم الحاله الدراميه للاستاذ مسعد، ازاي بطنه اتنفخت، وازاي طقم هرمونات الحمير طالعه، وازاي انت بقى سبت ده كله ورايح تقيس له ضغط وتقيس له سكر، مع ان مسعد لو طبلت على بطنه، يعني انت لو طبلت على بطنه بيقولوا عليها ايه؟ تيمباني. تيمباني يعني تيمباني يعني زي القله. لو خبطت على بطنه تديك صوت الصدى بتاع القله، فيقول لك عنده بلوتنج، بطنه منفوخه. ده تدوس عليه بقى يطلع غازات من كل حته، انت فاهم؟ بيم بيم بيم بيم بيم بيم، فاهم؟ النفخه دي يقول لك الواد منفوخ، اصله بيشرب سجاير، فالدخان بتاع السجاير هو سبب الغازات في القولون. ليه بيشربها منين السجاير دي؟ يعني الدخان وصل ازاي لحد القولون؟ حضرتك احكي لي المسار. احكي لي مسار الدخان من عند بقه، لحد ما وصل للقولون. يعني حضرتك فاهم؟ انا احب قوي حضرتك تحكي لي الميكانيزم. هاو هو وصل هناك. يعني الميكانيزم نفسه محتاج، مش ده مش محتاج بقى، ده محتاج كله. ده اللي قال البق ده كلاجي. يعني الدخان دخل من بقي، دخل على الرئه، ده اللي اعرفه. لكن يدخل من بقي على قولوني ليه؟ ده انا عندي بقى اخرام في حتت ما صحش اقولها. رئتي موصله على حتت، يقول لك الهواء دخل بالغلط على المعده. ده زبطة علميه، دي زبطة علميه على الماشي حضرتك، يعني انت فاهم؟ السجاير جابت له سرطان بروستاتا. هو طول عمره بيشرب سجاير، هي اللي عملت فيه كده. طول عمره بيشرب سجاير. هو يا باشا كان مات على فكره، كان الاندومي مات. يعني السجاير يعني ممكن اشربه 10 علب سجاير يموته. يعني لو عايز اسم حد اموته بالسجاير، اشربه سجاير ورا بعض النهارده على اخر الليل هكون موته. هل تضمن لي هذا الموضوع؟ لا. انا اعرف اكلك مكرونه واشربك 2 لتر ميه تموت من غير ما اعمل معاك شغل اصلا، يعني تموت تتكتم انت اصلا دلوقتي. يعني السجاير مش هتموتك يا باشا خالص. يعني لو شربت 10 علب سجاير في نفس الوقت مش هتموت، لكن لو كلت انا قلت عليها هتموت. الله ببساطه يعني. الله هو انت ليه؟ ليه مصح؟ هو التجربه حيه. اقعد قعد اتنين يا باشا، قعد اتنين كده، اتنين، واحد قاعد في اخره في الاوضه دي، واحد في الاوضه اخر الاوضه الثانيه، وشرف ده هناك 10 علب سجاير، وقعد ده اكله مكرونه وبانيه واديله الاوجمنتين. شوف يا باشا تعالى بعد ساعتين، شوف مين الكويس، يعني شوف مين اللي قاعد صاحي. اتهم بقى السجاير في الكحه وضيق النفس وضعف الانتصاب وانعدام الرغبه والاجنه المشوهه، كل ده من الدخان؟ يا نهار اسود، ده دخان ايه ده؟ ده غاز ايه ده؟ ده غاز ايه اللي طالع منها ده؟ ده لو غاز مشع مش هيعمل ده كله. يعني لو السجاير دي بتطلع دخان مشع، دخان مشع، تجيب سرطان وتشوهات في الجنين وضيق في النفس وتصلبات في الشرايين الدماغية وسرطان في البروستاتا وضعف انتصاب. ده غاز مسيل للدموع. اه ايه الغاز ده؟ يا ترى هو بشرب ايه؟ لا لا مش ده، مش ده برضه ورق وبتاع ولا انا بحرق نفط انا ولا بشرب ايه؟ يعني حضرتك اللي انا بشربه ده مش ده تبغ ملوخية ناشفة على ورق بفرة؟ مش هو ده الدخان؟ ما انا بشرب محروق الدخان ده يا باشا. تقول لي مواد مؤكسده، هو اتاكسد خلاص، هو اتحرق يا باشا. يا باشا هو مين اضر يعني، الملوخيه اللي هاكلها وهتقعد في بطني ولا اللي هحرقها واشمها؟ يعني انا مش فاهم الدخان ده كله عمل ده كله، ده دخان رهيب يا باشا. طب ما نحارب اعدائنا بالسجاير، يعني نقف على الحدود واعمل كده، انا هموتك كل يوم ب 20 نفس، هموتك ب 20 نفس، وانا اللي هشربها وهديك انت تدخين سلبي عشان اموتك اسرع. ايه العبط ده يا باشا؟ ده حتى يا باشا يعني انت الكلام عبيط جدا. يعني انا اللي شارب، انا اللي شارب الدخان وانت اللي ما بتشربش قاعد جنبي تشم اكتر مني يقول لي اه اصل انا بدخن في نفس الاوضه. ده يا باشا ده عامل لك في المطار، يعني بص في المطار عاملين لك اوضه التدخين دي، الاوضه يقف فيها 4 بالعافية، ده فيها 16 وكله دخان في وش بعض يا باشا، احنا رايحين نسمم بعض فاهم؟ يعني في المطار في بتاع، والأوضة التانية دي يا باشا أنت بتروح تقف فين بقى؟ أنت فاهم؟ هو بيعاقبوك، بيعاقبوك، لكن اللي ياكل بيض يقعد في الطيارة عادي، واللي ياكل تشيكن يقعد في الطيارة عادي، فهمت؟ لكن اللي بيشرب سجاير الدخان لو سمحت يا أستاذ ما تأذينيش، وانت بالبيض بتنفسك بالغازات بتاعتك ما انت بتاذي ميتين امي. الله، بريحه بقك، بريحه بطك، بريحتك، بطعمك، بشكلك. اقول لك انت حضرتك بتاذيني؟ انت عايز، انت مش عارف ان مراتي حامل يا استاذ؟ ريحه الاسانسير كلها دخان. هو الاستاذ اقرع اصلا اللي بيتكلم ده، اقرع وكرشه وعرقان في الشتاء. يقول لك الدخان ايه، او اكتب على الجروب الاخ الجار العزيز بعد اذنك ريحه الدخان مضره للساده الجيران، فبعد اذن حضرتك راعي ان احنا فينا مرضى، وتشم بقى انت ريحه التوم والكرنب والقرف من عنده. مش اذى ده، ده مش اذى، ده مش اذى، ده ده مش ده، ده قرف، ده قرف. حضرتك ريحه الاسانسير احنا بنشرب فيها سجاير عشان نعقمها من ريحتكم بقى. وخلي بالك في الصيف الهواء مش بيتحرك، فتلاقي العرق بريحته ثابتين، بتلاقي انت وانت ماشي كده بتحس ان انت بتعدي في باركود، تلاقي ريحه وبعد كده تعدي حته فري، ريحه فري، وبعد كده تخش في حته تانيه فيها ريحه. فاحنا بنشرب سجاير يا باشا عشان نلغوش على الباك جراوند، انت عامل باك جراوند روائحيه زفت، فطران بيض فاهم، اومليت وعجه، والظهر بيقول لك ايه معلش اصل الدخان بيأذيني، الدخان لو سمحت حضرتك تحافظ على مشاعري، فده تقول له مع السلامه، ده ما تقعدش معاه، ده شخص عبيط، ده شخص عبيط عبيط وريحته مقرفه، فما تقعدش معاه اصلا. يقول لك معلش انت الدخان بس. مريم بالحاج لا يصلني مؤخرا اشعار باللايف، عشان عامل لي بلوك، عشان شايفها عامل لي بلوك خالص، ممنوع معلش سمحت، انت ما قريتش، ما قريتش اخر كلام نصائح في الاف دي ايه؟ التدخين المسرطن رقم واحد في العالم، مسرطن رقم واحد، يعني انت مش عارف سبب السرطان، يعني لما نشيل ده السرطان يروح؟ طب انا ما بشربش سجاير، هنشيله برضه ما اعرفش هنشيله ليه، او نديك فيتامين سي، يعني بطل سجاير يعني نديك فيتامين سي، هو ده انت عندك نقص الفيتامين بي 35، بي 35 ناقص عندك، فهو اللي عمل لك الورم. ايه يا باشا ده؟ ايه ده اسمه عرض؟ الكوزاليتي، الكوزاليتي او الكوزيشن، السببيه، يعني انا اشيل السبب يروح العجب، انت فهمت يعني، شيل السبب اخف، لكن انت يا باشا بتديني اضافه، خد ده هيريحك يا باشا، انا تعبان انا عندي الم، خد ده هيريح الالم يا باشا. طب الالم سببه ايه؟ ما اعرفش، بس ده هيريح الالم، بس هيضر الكلى وهيضر دماغك وهيضر المعده، بس هيريح الالم يا باشا. يبقى ده مش ده السبب، يبقى مش ده السبب، يبقى ده حاجه حضرتك بيتلخبط جسمي، فهو مش هيحس بالالم، لكن هو السبب الاصلي موجود وما راحش. ايوه يا باشا السبب ما راحش، ايوه السبب ما راحش، السبب ما راحش، السبب معناه ان انا لما اشيله بتحسن. فالطيبات كده شلنا بعض